بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم. قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، قالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الحجامة للمحرم. الحجامة للمحرم جاءت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سائرة، وهذا يدل، وخروج الدم بالحجامة من المحرم لا بأس به، وكذلك خروجه يعني بفصل أو غير ذلك فإنه لا بأس به. وبعض الناس يظن أن خروج الدم، أي دم يخرج من الإنسان، أن فيه إشكال وأن ويسأل عنه بعض الناس، وهذا شيء لا شيء فيه، وليس هناك شيء يدل على محذور فيه وعلى وجوب شيء فيه، فلا مانع من الحجامة ولا مانع من الفصد، وإنما الذي فيه الإشكال إذا كان في مكان فيه شعر، يعني كونه يعني يحتجم في رأسه ويحتاج إلى أن يحلق يعني شيء من الشعر للحجامة، فهذا هو الذي فيه الإشكال. والأولى أنه يكون فيه فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن عجرة والذي كان آذاه القمل، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، وعمل الفدية التي هي التخيير بين ثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وإطعام ستة مساكين، وذبح شاة. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء، فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج إلى الحجامة وأن ذلك يترتب عليه شيء أخذ شيء من الشعر، فإن هذا مثل ما جاء في قضية حلق الرأس من أجل أذى القمل الذي جاء في حديث كعب بن عجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الحجامة، وقد احتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء يدل على حصول الفدية منه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي جاء في حديث كعب بن عجرة يدل على ذلك، لأن هذه حاجة وهذه حاجة، وهذه ضرورة وهذه ضرورة. ثم أيضا الحجامة ينبغي ألا تكون في الرأس إلا بضرورة ولحاجة، أما إذا كان من غير حاجة فإنه لا يفعل، يتركها إلى ما بعد الإحرام، وإذا احتاج إلى ذلك الإحرام وكان فيه حلق شيء من أجل الحجامة فإنه عليه الفدية في ذلك، وهي التخيير بين الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فدل هذا على جواز الحجامة المحرم وأنه لا بأس بها، ومثلها حصول الفصد وإخراج الدم بسبب ذلك، فإن كل هذا سائر وجائز ولا بأس به. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس وعطاء. طاووس بن كيسان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وعطاء بن أبي رباح ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجام صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع أو في عمرة؟ ما أدري. قال وفي الباب عن أنس وفي الباب عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة هو أخرج حديثه وأصحابه في الستة. وجابر وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. يعني إذا كانت الحجامة في مكان لا شعر فيه كالرجل أو القدم أو كانت يعني الشعر الرأس ليس في مكان لا شعر فيه يحتاج إلى حلق فهذا ليس فيها يعني أخذ شعر. وقال لا يأخذ شعرا يعني معناها أنها تكون في مكان لا شعر فيه وإن حصل أنها كان في شعر وأخذ فإن الفدية في ذلك لحديث كعب بن عجرة. وقال مالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه عدد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحابه في السنة. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة من أئمة أهل السنة أصحاب المذاهب المشهورة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. ثوري وسفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد بن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال. ثم حدث عن عثمان رضي الله عنه مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل. عمر بن أبو عيسى هذه الترجمة باب كراهية أن ينكح المحرم أن ينكح تزويج المحرم تزويج كراهية تزويج المحرم. الكراهية هنا بمعنى التحريم يعني تحريم أو بيان حرمة أن يتزوج أو يزوج المحرم فهو لا يتزوج بنفسه يعني لا يتزوج ولا يزوج لا يكون طرفا في زواج لا أن يكون زوجا ولا وليا ولا وكيلا لولي كل ذلك لا يجوز. فليس للمحرم أن ينكح ولا ينكح لا ليس له أن يتزوج ولا يزوج يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا في زواج عن امرأة ولا يكون وليا بل ولا وكيلا لولي ولا زوج ولا وكيلا لولي ولا زوج في النكاح ما دام أنه محرم. وقد أورد أبو عيسى حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج هو بأن يقبل زواج لأن يكون زوجا ولا يزوج بأن يكون وليا لامرأة أو وكيلا في تزويج أو زواج لا يجوز له ذلك لأنه داخل تحت هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح, لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قال لا ينكح المحرم ولا ينكح, وهذا يدل على التحريم, وأنه لو حصل الزواج فإنه يكون غير صحيح, يكون باطلا, فلا بد من إعادة العقد, ولا بد من إعادة العقد, وسواء كان العاقد يعني المعقود له زوجا أو وكيلا لزوج, وسواء كان العاقد وليا أو وكيلا لولي, فإن العقد يبطل لأنه مخالف لهذا النهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويتعين أو يجب يعني ويلزم إعادة العقد لأن ذاك وقع في غير محله, وقع في غير محله. وكلمة أو كما قال يعني يقولها الراوي إذا كان غير متأكد وغير مستوثق من الصيغة ومن اللفظ, وهذا جاء في سنن الترمذي, ولكنه جاء في صحيح مسلم لا يتزوج لا لا يعني لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب, يعني جاء في صحيح مسلم هذه الأمور الثلاثة, وهو دال على منع كل ما يتعلق بالزواج حتى الخطبة. ليس الإنسان يخطب, ليس الإنسان يخطب وإن لم يحصل عقد إلا بعد الإحرام وبعد الانتهاء من الإحرام, حتى الخطبة وكل مقدمات الإحرام فإن ذلك ممنوع منه. قال حدثنا أحمد بن منيع, أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, إسماعيل بن علية, إسماعيل بن علية, إسماعيل بن إبراهيم مقسم وهو ثقة مشهور بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أيوب, عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن نبيه بن وهب, عن نبيه بن وهب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا البخاري. قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان, أبان بن عثمان ابن عفان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, خالف أدب مفرد, قال وهو أمير الموسم بمكة, وهو أمير الموسم بمكة يعني أمير على الحج, يعني هو المرجع. فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك, فقال لا أراه إلا أعرابيا جافيا, يعني لا أراه إلا أعرابيا جافيا يعني أنه جاهل, يعني من الأعراب الذين عنهم جهل بالأحكام الشرعية, جهل بالأحكام الشرعية. إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال, ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه, إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان يرفعه, يعني ذكر الدليل, ذكر الدليل على ذلك, لما ذكر الحكم ذكر دليله حيث يعني أسنده إلى أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي رافع, أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب كتب الستة, وميمونة, وميمونة بنت الحارث الهلالية هم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعلي بن أبي طالب, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عمر, وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو قول بعض فقهاء التابعين, وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. مر ذكر مالك والشافعي وأحمد هو ابن محمد ابن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. لا يرون أن يتزوج المحرم, قالوا فإن نكح فنكاحه باطل, لا يرون أن يتزوج المحرم. قالوا فإن نكح يعني خالف وقع النكاح يعني في حال الإحرام، وسواء كان من المحرم زوجا أو وكيل زوج، وسواء أو كان المحرم وليا امرأة أو وكيلا لولي، فإن النكاح يكون باطلا. الله يكفيك. إن كان غير هذا الصور الأربع، يعني مثلا شاهد لعقد النكاح، لا يجوز له أن يشهد، لا يجوز له أن يشهد. أما إذا عرف، وإذا عرف أن لأنه شهادة على فعل لا يجوز، ليس الإنسان يشهد. وهذا ذاك الذي في الحديث قال يريد أن يشهدك الناس حديث النهي لأجله، أو أنهم هم هؤلاء كانوا معه في الموسم في الحج حجاج ابن معمر، هذا أراد أن ينكح ابنه، أراد أن حتى لو كانوا محليين والولي محرم أو الزوج محرم، لأنه شهادة على أمر لا يجوز، سواء كانوا في إحرام أو في عادة إحرام لا يشهدون على أمر لا يجوز، لأن الزوج إذا كان محرما لا يجوز له أن يعقد زواج أن يتزوج، والولي إذا كان محرما سواء كان الولي هو أو وكيل الولي لا يجوز، لأنه عقد باطل، فهم يشهدون على أمر باطل لا يجوز لهم ذلك. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك المرسلا. قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حلال. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. ثم رد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وحديث عثمان بن عفان الذي مر حديث قولي من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كما في زيادة عند مسلم. ثم إن أنه حصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو حلال لم يكن محرما، وهو حلال لم يكن محرما، وجاء ذلك عن ميمونة نفسها، وجاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أو كل منهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني غير محرم، وهذا يكون مطابقا لما جاء في حديث عثمان، لأنه لا ينكح ولا ينكح، وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حلال ليس فيه مخالفة، وإنما هو قوله متفق مع فعله، قوله متفق مع فعله، فعل تزوجه حلال، والقول هو أن المحرم لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج. وقد جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تزوجه وهو محرم، وهذا في الصحيحين. وقد اختلفت الأحاديث والروايات في كيفية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل كان حلالا أو كان محرما. فجاء عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع مولاه أنه تزوجها وهو حلال، وجاء عن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وحديث ابن عباس يعني جاء في الصحيحين، وحديث ميمونة جاء في صحيح مسلم، وكل منهما صحيح، ولكن رجح كونه تزوجه حلال لكون ميمونة صاحبة القصة وهي أدرى من غيرها بما حصل، وأبو رافع يعني كان كبيرا وجاء أنه كان الواسطة بينهما، وابن عباس يعني كان صغيرا يعني في ذلك الوقت. فرجحت رواية أبي رافع ورواية ميمونة في كونه تزوج ميمونة هو حلال على رواية عباس أنه تزوجه وهو محرم. وأيد ذلك الذي جاء عن ميمونة وهي صاحب القصة وأبو رافع والسفير بينهما حديث عثمان الذي هو قولي وهو قوله صلى الله عليه وسلم محرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. فذهب جمهور العلماء على أن المحرم ليس له أن يتزوج ولا يزوج عملا بما جاء عن ابن عثمان بن عفان وعن أم المؤمنين ميمونة وأبي رافع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز الزواج المحرم وأخذ بحديث ابن عباس واستدل بحديث ابن عباس. وحديث ابن عباس بعض أهل العلم قال أنه شاذ لأنه مخالف يعني لرواية أو ما جاء عن ميمونة في نفسها ميمونة نفسها وعن أبي رافع وأيضا ما جاء عن عثمان بن عفان في منع المحرم من الزواج. فاجتمع قوله وفعله اجتمع قوله وفعله على أنه ليس المحرم أن يتزوج وهو محرم. فعله الذي جاء عن ميمونة وأبي رافع وقوله الذي جاء عن عثمان بن عفان فرجح. فبعض أهل العلم قال إن هذا شاذ فلا يعول عليه وبعضهم قال إن إنهما اختلفا ولا يمكن الجمع بينهما ولا أيضا لا نسخ فيهما فلم يبقى إلا الترجيح. وهذا مما قالوا أنه يصار فيه للترجيح لأن الجمع غير ممكن لا يمكن الجمع بينهما. وأيضا ليس هناك ليست قصص متعددة بأن يكون بعضها ناسخ وبعضها منسوخ لم يبقى إلا الترجيح. فرجح ما جاء عن ميمونة وهي صاحبة القصة وعن أبي رافع وهو السفير بينهما وكذلك الحديث القولي الذي جاء عن عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال حدثنا قتيبة عن حماد مر ذكره عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مطر الوراق عن مطر الوراق وهو صديق كثير الخطأ كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال يعني بنى بها يعني دخل عليها وخلا بها تزوج الذي هو حصول العقد والبناء هو الدخول والزفاف. وكنت أنا الرسول فيما بينهما نعم يا كان الواسطة. ولهذا يقولون إن الحديث إذا كان فيه يعني قصة أو فيه شيء يدل على الضبط وعلى الإتقان فإنه يقدم على غيره مما خالفه. وميمونة هي صاحبة القصة وأبو رافع هو الواسطة بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة لكن جاء عن ميمونة نفسها ما يعني يوافقه. قال وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهذا مرسل لأن المرسل هو ما يقوله فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحابك في ستة وربيعة مر ذكره. قال أبو أيوة قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم يزيد بن الأصم ثقة أخرج أصحابك قال في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحابه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن ميمونة قالت تزوجني يزيد بن الأصم قالوا يعني أيضا هو ابن أختها فهذا أيضا يعني فيه ما يعني يدل على صحة الزواج هو حلال لأن هذا من أقربائها. عن يزيد بن الصمع الميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. نعم. الشيخ الألباني حكم عليه بالضعف. نعم. الشيخ الألباني إيه؟ حكم الحديث بالضعف. حكم على حديث ذاك اللي في مطر الوراق، لكن قال أنه يعني له شاهد يعني عن ميمونة، يعني حديث ميمونة شاهد له. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم ورد الرخصة في ذلك، يعني في عقد الزواج أو حصول الزواج من المحرم وهو محرم، وأرد في حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، وابن عباس يعني كان صغيرا، وميمونة هي التي صاحبة القصة وهي التي روت أنه تزوج وهو حلال، وأبو رافع كان كبيرا وهو الذي روى كان واسطة بينهما، ويؤيد حديث عثمان كما تقدم. فإذا يكون هذا هو الذي يرجح، ويكون ذاك الذي جاء عن ابن عباس يكون مرجوحا. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري. حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب هو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص طرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس كلهم مرة ذكرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة رضي الله عنها بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفنت بسرف. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وذكر يعني اختلاف الأحاديث في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لميمونة، فقال بعضهم أن تزوجها هو حلال وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ظهر أو انتشر، وهذا كأنه يعني توفيق يعني بين الأحاديث، أنه يعني ما جاء عن عباس أنه ظهور، لكن هذا يعني غير واضح، لأنها كلها ترجع إلى التزوج وعدم التزوج، تزوجها حلال تزوجها محرم، وقد رجحت أو رجحت الروايات الدالة على أنه تزوجها وهو حلال للأمور التي أشرت إليها وقد ذكرها العلماء. قال حدثنا قتيبة عن داود بن عبد الرحمن العطار. داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي الشعثاء. أبي الشعثاء جابر بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس. قال وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بترف في طريق مكة وماتت ميمونة بترف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بترف. يعني المكان الذي تزوج حصل بناء فيها ماتت فيه ودفنت فيه الذي هو ترف. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بترف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وهذا سبق أن مصنف أشار إليه قال روي عن يزيد بن الأصم أنه تزوجه حلال وقد أسنده هنا وهو روايته عنها وهو ابن وقتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها وحلال ومات في سرف ودهن في المكان الذي بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب في الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي فزارة. عن أبي فزارة وهو راشد بن كيتان ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. راشد بن كيتان. نعم. ثقة أخرج له أبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي. البخاري في المفرد ومسلم. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن الأصم عن ميمونة. مرة ذكرهما. قال وبنى بها حلالا وماتت بترف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. يعني المكان الذي حصل البناء بها فيها أو فيه دفنت به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر. حديث مفسر أو مفسر أو مفسر حديث مفسر يعني موضح لصيد البر وأن منهما وأنه يعني في تفصيل لما يعني يحل وهو أن لا يصيده هو أو يصاد أو يصاد من أجله. مفسر حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو لم يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. صيد البر للمحرم لا يجوز في حال إحرامه يعني لا يجوز له أن يصيده ولا يجوز له أن يساعد على صيده ولا يأكله يعني إذا صاده أو صيد من أجله ولا يأكله إذا صيد من أجله. وهذا الحديث في إسناده المطلب ابن عبد الله بن حنطب وهو لم يسمع من جابر ولكن معناه جاء في ما يدل عليه جاء في القرآن وفي السنة. وفي القرآن حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك في السنة حديث صعب بن جثامة الليبي لما قال رده عليه وقال لم رده إليك إلا أنه حرم. فالحديث في إسناده انقطاع ولكنه جاءت الحديث دالة على معناه وهو أن المحرم لا يأكل الصيد يعني إذا صاده لا يجوز أن يصيد ولا يأكل ما صاده إذا حصل منه ذلك فإنه يأثم ولا يأكله. وكذلك أيضا إذا كان صيدا من أجله صاده إنسان حلال لكن من أجل محرم فإنه أيضا لا يأكله المحرم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال: حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن. قتيبة مر ذكره يعقوب بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه عن عمرو بن أبي عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن المطلب بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب المخزومي المطلب بن عبد الله صدوق كثير التدليس والإرسال أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فقد مر ذكره. قال صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال: وفي الباب عن أبي قتادة يعني ما لم تصيدوه أنتم أو يصد من أجلكم فإذا صدتموه فإنه لا يحل وإذا صيد من أجلكم فإنه لا يحل وإذا صاده حلال ولم يكن من أجلكم وأعطاكم إياه فلكم أن تأكلوه كما جاء في حديث أبي قتادة الذي سيأتي. وفي الباب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أخرج أصحابه في الستة وطلحة ابن عبد الله أخرج أصحابه في الستة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو لم يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. ثم رد أبو عيسى حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أشار إليه المصنف تقريبه في الباب عن أبي قتادة وطلحة وذلك أن أبا طلحة كان أن أبا قتادة رضي الله عنه كان في سفر وكان حلالا ومعه جماعة من الصحابة كانوا محرمين وأمامه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حمار وحشا فأراد أن يجهز عليه وطلب منهم أن يناوله الصوت والرمح فلم يفعلوا لأنه لا يجوز للمحرم أن يساعد على قتل الصيد بأي وسيلة ولا بدلالة ولا بإشارة ولا بإعطاء آلة ولا غير ذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك لا مباشرة ولا مساعدة لا يقتل الصيد مباشرة ولا مساعدة ولا يساعد بقتله ولا يعين على قتله بأي وسيلة من الوسائل فطلبوا وكأن عندهم علم بهذا يعني كونهم امتنعوا لم يساعدوه كأن عندهم علم بهذا يعني بأنه ليس يعني عندهم العلم بالحكم الشرعي في أنه لا يجوز أن يقتل الصيد أو أن المحرم لا يقتل الصيد ولكن هذا اللي هو أبو طلحة ليس محرما ولكن هؤلاء كانوا محرمين فلم يروا أن يساعدوا فأخذ الرمح وأجهز عليه حتى قتله ثم إنهم هؤلاء الصحابة منهم من أكل ومنهم من لم يأكل، منهم من أكل مع أبي طلحة ومنهم من لم يأكل، وهذا يدل على الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كانوا يجتهدون في الأمور التي يعني ليس يعني فيها نص عندهم يعني يدل، وهو أن كون المحرم يعني يأكل ما صاده الحلال، كون يأكل ما صاده الحلال اختلفوا في ذلك وتوقفوا فيه، فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل. فلما لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طعمة أطعمكم الله إياها، إنها طعمة أطعمكم الله إياها. وقد جاء في الرواية التي ستأتي أنه قال هل معكم منه شيء، يعني معناه يريد أن يطيب خواطرهم وأن يطمئنهم إلى حل هذا الشيء الذي أكلوه وأنه لا بأس به، لأن كون الرسول يسأل هل معكم منه شيء ليشاركهم يعني فيه تطيب لخواطرهم، وأن هذا الأمر الذي توقفوا فيه أو توقف فيه ما توقف منهم أنه حلال لا بأس به ولا مانع منه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر. أبي النضر هو سالم المدني، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى أبي قتادة. نافع مولى أبي قتادة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه ورضي ذكره. إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. نعم. معلوم السبب؟ معلوم إيش؟ سبب عدم الإحرام. تأخير الإحرام. وهو غير محرم فرأى حمارا. لكنها عمرة هي. هي كانت عمرة. لكن جاء في بعض الروايات أنه حاج، أنه خرج حاجا، ولكن قالوا أن هذا من الحج بالمعنى العام الذي هو القصد الذي يشمل الحج والعمرة ويدخل فيه الحج والعمرة. ورد في بعض الروايات أنه خرج حاجا في هذه القصة ولم يكن حاجا وإنما كان معتمرا، لكن يكون بطلحة أبي قتادة من يحرم ما هذه القصة. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوقه فأبوا، فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا مثل الذي قبله وفيه هذه الزيادة التي المقصود منها طمأنتهم على حل ذلك الذي أكل منه بعضهم وتوقف فيه بعضهم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي قتادة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة هي كراهية لحم الصيد للمحرم. كراهية لحم الصيد للمحرم يعني أكله، وهذا محمول على ما إذا صيد من أجله، أما إذا لم يصد من أجله فإن حديث أبي قتادة الذي تقدم يدل على حله وعلى جوازه، فيجمع بين حديث صعب بن جثامة وبين حديث أبي قتادة لأن حل لحم الصيد الذي حصل للمحرم فيما إذا لم يصد من أجله، وما جاء في حديث صعب بن جثامة الليثي في الامتناع منه ومنه وكراهيته فيما إذا صيد من أجله، وبهذا يوفق بين وبهذا يوفق العلماء بين هذه الأحاديث، وبعضهم رأى أخذ بحديث صعب بن جثامة الليثي وأنه لا يكل المحرم لا يأكل لحم الصيد، وبعضهم قال إن هذا فيما إذا صيد من أجله، أما إذا لم يصد من أجله فإن حديث أبي قتادة الذي تقدم دال على حله وعلى إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها طعمة أطعمكم الله إياها، وقال أيضا معكم منه شيء. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه خرج أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة خرج أصحاب كتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه مرة ذكره، عن صعب بن جثامة، عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخرجه حديث أصحاب كتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان، يعني مكان يعني بشك هل هو بهذا أو هذا، فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكن وفي أفضل. هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا اعتذر عن شيء فإنه يبين يعني سبب العذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل الهدية ورأى في وجه صعب بن جثامة تأثر بسبب رد هديته قال له إن لم رده لك لأن حرم، يعني أننا محرمون، وقالوا أنه فهم أنه صاده من أجله، من أجل أن يهديه إليه، صاده من أجل إهدائه إليه، فمن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وتنزه عنه، وأما إذا لم يصد من أجله فحديث أبي قتادة الذي مر واضح الدلالة عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وقال الشافعي يعني مطلقا، وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه، وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. شيء مخالفة هذا الحمار وهذا لحم الحمار كان أهدى له كامل وهذا أهدى له بعض. قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم، علي رضي الله عنه مرة ذكره هو زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهذب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله. أمر أبو عيسى باب صيد البحر للمحرم، صيد البحر للمحرم حلال كما جاء في القرآن حدث صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة فهو حلال مطلقا، وإنما الذي حرم صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فبين حل صيد البحر مطلقا ثم بين تحليل أو حل صيد البر في حال عدم الإحرام، ومع الإحرام فإنه لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك. و أورد أبو عيسى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم رجل من جراد، يعني طائفة من الجراد أو كمية كبيرة من الجراد، فجعلوا يضربون بحصيهم يعني يصيدون من هذا الجراد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوه فإنه من صيد البحر، كلوه فإنه من صيد البحر يعني صيد البحر حلال، كلوه فإنه من صيد البحر يعني وصيد البحر حلال، كما قال حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حل الجراد، وبعضهم رأى أنه لا يجوز وأن عليه الفدية يعني في ذلك، ولا شك أنه هو من صيد البر وليس من صيد البحر فلا يجوز صيده، ولا يعني لأنه ليس من صيد البحر وإنما هو من صيد البر وهو يعيش في البر، وإنما صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا فيه، صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا فيه. والحديث في إسناده أبو مهزم هو متروك، فهو لا يحتج بهذا الحديث. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي المهزم، عن المهزم وهو يزيد بن سفيان وهو متروك أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد. رجل يعني جماعة من الجراد أو يعني طائفة من الجراد، وقاله رجل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله. يعني فيه فدية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر رضي الله عنهما، وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. ثم أورد أبو عيسى باب سيدي ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم يعني يصيدها المحرم، فإن ذلك لا يجوز، وإذا فعله فإن عليه فدية في ذلك. جاء في بعض الروايات أن فيه كبش، أن فيه كبش يعني فدية، والحديث يدل على أن الضبع صيد وأن المحرم لا يجوز له أن يصيد، وأنه إن صاده فإن عليه الفدية. فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم مر ذكرهم عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي عمار، عن ابن أبي عمار وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني، علي بن المديني وعلي بن عبد الله المديني وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في اصحابه سته. وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر. وحديث ابن جريج اصح. يعني انه من كان المشتعل ومسلم بعمر. وابن عمر الخطاب الان ما رايت. وحديث ابن جريج اصح. يعني يكون المسلم جابر. وهو قول احمد واسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء. انتهى هذا ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. ثم يعني ان هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث الجراد وحديث صعب الجثامة وحديث أبي قتادة هذه سقط شرعها من كتاب صحة الأحوذي لأنه لم يشرح هذه الحديث ما جاء شرحها في هذا الحديث ما جاء شرحها في هذا الكتاب وحتى هو طبعا هندية ليس فيها هذا الشرح ليس فيها شرح هذه الحديث ويشبه هذا ما جاء في تفسير كثير ما قال له قال له تعالى جعل الله تعالى هذا الحرام فإن هذه الآية والآيتين بعدها لم يأتي تفسيرها في تفسير كثير يعني سقط من تفسير كثير والنسخة التي طبعت أخذ شرحها من غيره وعزوا ذلك إلى الجرير أو إلى غيره والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. الله اليك جاءت الاسئله وجه استثناء الضبع مع انه كما تعلمون هو تبع له ناق يفترس. جاءت السنه بهذا اقول جاءت السنه بهذا والذي جاء عنه التحريم المطلق جاء عنه هذا التحريم المقيد. لكن لا تعرف الحكمة في الاستثناء. نعم نعم نعم لا أدري. يقول إذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لغيره أن يأكله؟ لا يجوز. هل يفهم من تبويب الترمذي على حديث ابن عباس في مسألة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالميمونة وهو محرم أنه يرى جواز ذلك حيث قال باب ما جاء في الرخصة؟ لا ما يدري لكن الذين قالوا للجواز أو الترخيص استدلوا بحديث ابن سفيان الثوري وأهل الكوفة لكن ما يدل على أنه يرى هذا. إذا كان الحاج متمتعا فإذا انتهى من عمرته هل له أن ينكح أو ينكح؟ الإنسان من الحلال ينكح وينكح وينكح يحلل بكل شيء حتى الجمع أو حتى الجمع يحلل فكيف هذا العقد؟ لا بأولى. هل حديث ابن عباس يحمل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه ميمونة؟ لا ما أصلاً ما يقال إن إن من خصائصه لأنه جاء يعني الأصل هو عدم الخصوصية الأصل هو عدم الخصوصية ويؤيد عدم الخصوصية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح هذا مطابق. يقول ما العمل إذا حصل الزواج عن جهل حالة الإحرام أحد الزوجين وحصل من ذلك؟ يجدد العقد يبطل العقد باطل ويجدد والأولاد اللي حصلوا أولاد شرعيين شبهة ولا شبهة جاءوا بشبهة. يقول السائل ما الحكمة في تحريم نكاح المحرم؟ والله أعلم مثل ما أنه منع الجماع وكل ما هو من وسائل الجماع وما يتعلق بالجماع فإنه ممنوع منه. يقول إذا وكل رجل آخر قبل الحج بأن يعقد له ثم ذهب وأثناء الحج وهو في الإحرام عقد له فما الحكم؟ كيف؟ رجل وكل آخر في العقد له الأصيل ذهب إلى الحج والوكيل حلال فعقد النكاح والأصيل كان في الحرام. يبدو أن إذا كان الوكيل الوكيل عقد وهو حلال فإن ذلك يصح، لأن المنع إنما هو في من يطول العقد، يعني سواء كان أصيلا أو وكيلا. حتى الوكيل إذا كان مجرد وكالة وليس صاحب الولاية لا يجوز له أن يعقد، لا يجوز له أن يعقد. أما الوكيل ما عقد حتى لم يكن مزوجا، وإنما وكل في حال حله وزوج ذاك في حال إحرام، فإن ذلك لا يصح من جهة أن المزوج إذا كان حلالا ما في بس، وأما إذا كان الوكيل يعني هو الذي زوجه محرم فإن ذلك لا يصح. يقول: هل وجود حديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم موجود في الصحيحين دليل على أنه ليس كل ما في الصحيحين صحيح يعمل به، بل فيهما ما هو شاذ؟ هو إما أن يقال أنه شاذ وأنه غير صحيح، أو يقال صحيح ولكن رجح بعضه على بعض، رجح يعني بعضه على بعض، يعني لأنه لا يمكن التوفيق ولا يمكن النسخ، فلا يبقى إلا الترجيح، فيرجح بعضه على بعض. قول الصحابي: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لو كان الحلق محظورا لا أشار إليه، لما هو معلوم من أن الحجامة تحتاج إلى الحلق غالبا، وقد لا تحتاج إليه بأن يكون الرأس مثلا في مكان لا شعر فيه، أو أن الحلق الحجامة في غير محل في غير الرأس، ولكن إن كان في محل الرأس وكان فيه شعر إزالته مثل إزالة شعر كعب بن عجرة لما أذاه القمل. الدرس الماضي في قضية ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها من أن السبان لا بأس به، أورده الأخ ذكر موضعه من صحيح البخاري، صحيح البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، الباب 18 في كتاب الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى كلمة ما عرفت قراءها بما كذا الزيت والثمن، وقال عطاء: ويتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. على كل هو من جملة الصحابي ورسول الله لابس المحرم الصحابي. طمانك في أول كلام يشم المحرم الريحان، الآن الطيب من محظورات الإحرام لا يضعه ولا يقصد شمه كما يذكر الفقهاء. محظورات الإحرام الطيب لا يضعه ولا يقصد شمه، لا يضعه ما يضعه على يعني هو محرم لا يستعمله ولا يقصد شمه، يشم المحرم الريحان يعني كونه يشمه من بعيد هذا ما يدخل به، ولكن كونه يجيب عن شيء يستطرقه هذا هو الشم الذي يعني لا يجوز. طيب الآن ابن عباس يقول يشم المحرم الريحان، يعني كان ما لي عاد هل هو ابن عباس يرى أنه يشم بالفعل أو أنه يعني إذا كان موجودا في مكان وكان فيه ويعني يشمه ما أدري يعني إيش المقصود من جعل عباس، هل هو كونه يقربه إلى أنفه ويشمه أو كونه يكون في مكان أو يقصد إلى مكان فيه رائحة طيبة فيشمه فيها، إذا كان المقصود الشم والمباشرة فهذا مثل التطيب، وإذا كان في مكان يعني يشم فيه رائحته وهو من غير أن يستطرقه فلا مسلم. شكر الله لكم بارك الله فيكم.